إذا أردت أن تعالج هذه القضية أول شيء، أول شيء هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثانياً، أن تعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد أن ينفعك بشيء، وليس بيد أحد أن يضرك بشيء إلا ما قدره الله عليك، فأنت تتقلب في قدر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثالثاً، عليك أخي الحبيب بحسن الظن بالله، واعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. إذا ابتليت بمرض أو شدة أو محنة أو فقر، أحسن الظن بربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نسأل الله العافية. واعلم أن البلاء قد يكون قصاصاً في الدنيا من الله لك. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً. وقد يكون رفعاً للدرجات وتكفيراً للخطايا والسيئات كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يصب منه، أي إذا أراد الله بعبده خيراً أصابه الله بالمصائب والمحن والشدائد والفتن في الحياة الدنيا، محص ذنوبه في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا. وفي سنن الترمذي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاءً، فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد